يقول هل هناك فرق بين وضع اليد الشمال خلفه أو اليمين لوحدها؟ كله سواء، كله سواء، لا يضع، لا يتكي على يده وهو جالس، لا اليمين ولا الشمال. نعم.